يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نخبة من نونية القحطاني رحمه الله فيما يتعلق بالرد على الأشاعرة وهم الجهمية الإناث كما كان السلف يسميهم. الجهمية الذكور صرحوا بجحد الصفات وبالزندقة، والأشعرية على نفس المعتقد إلا أنهم موهوا. قال ذلك أبو إسماعيل الهروي والسجزي وأئمة الإسلام الأوائل، قالوا هؤلاء هم الجهمية الإناث. وقد تقدم كلام السجزي وكلام الهروي في ذم الكلام وأهله. والآن هذا رجل السجزي كان في مكة وكتب الكتاب لليمن، والهروي كان في المشرق في بلاد الإسلام الشرقية، والآن هذا رجل في بلاد الإسلام الغربية في الأندلس، فيكون ثلاثة من أئمة الإسلام في الوسط وفي الشرق وفي الغرب كلهم اتفقوا على نفس الكلام، وهو أن الأشاعرة هم الجهمية الإناث، وأنهم يموهون ويمخرقون، وأنهم على نفس المعتقد. ولذلك من سمع هذا الكلام للقحطاني وكلام السجزي وكلام الهروي وكلام أئمة الإسلام الأوائل قبل أن يدخل التلويث والتشويش عند المتأخرين فإنه يعرف حقيقة الأمر. وصاحب النونية هو محمد القحطاني، وليس له تراجم كالعادة، لأن الكتب التي انتشرت في هذه القرون من القرن الخامس وما بعده هي في الغالبية الساحقة من حزب واحد، مؤلفوها من حزب الأشعرية في الغالب. وهذا الرجل يقول عن نفسه: أنا في كبود الأشعرية قرحة. فلذلك تواطؤوا على عدم الترجمة له وإخماد ذكره، ولكن الله عز وجل يقول: ورفعنا لك ذكرك، هي في محمد صلى الله عليه وسلم وفي من اتبعه. فلذلك لا تكاد تظفر عنه بخبر، إلا أنه ما ضره ألا يعرفه الناس إذا قام بأمر الله، وكان رحمة الله عليه أسد من أسود السنة. لكن وجد رجل أقرب ما يكون أنه هذا القحطاني، والله أعلم، لأن نفس الترجمة هو نفس الزمن. فهناك رجل اسمه أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني، وليس محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي. وهذا الرجل كان من أهل الأندلس ومن طلاب ابن وضاح صاحب كتاب البدع، وأيضا درس العلم في مصر على أصحاب المزني وأصحاب يونس، لكنه انتقل إلى المشرق. ولعل هذا سبب كلامه في النونية أنه أعيا أطبتهم غموض مكاني، لأنه مالكي ومتبحر في المالكية وسكن في المشرق، فلعلهم كانت القصيدة تنتشر ولا يدرون أين هو. فذكروا في ترجمته، ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور، أن هذا محمد بن صالح القحطاني أبو عبد الله المعافري الفقيه، وهذا يدل في نونيته على أنه فقيه الأندلسي المالكي، قال: رحل من المغرب إلى المشرق واجتمعنا به بهمذان في شوال سنة 41 و300. وهذا أيضا نفس الوقت، لأنه مات سنة 79 و300، وهو قال: أني قد عاشرت أبو العلاء المعري. فيكون في نفس هذه الطبقة، هذا أقرب ما يكون. قال: وتوجه من همذان إلى أصبهان، وكان قد سمع في بلاده وفي مصر من أصحاب يونس والمزني وابن الأعرابي في الحجاز وخيثمة في الشام وغيرهم. ورد نيسابور في ذي الحجة سنة 41 و300، وسمع بها الكثير، وتوفي رحمه الله في بخارى في سنة 383، وفي رواية 379، واسمه أبو عبد الله الأندلسي. كذلك ترجم له غنجار في تاريخ بخارى بنفس هذا الكلام، لكنه قال: كتبت بها، يقول: قدم علينا سمرقند قبل 50 و300، وكتبت بها عن مشايخنا الأندلسيين وسمعناه منه بسمرقند. قال: وكان من أفضل الناس ومن ثقات الناس، جمع من الحديث شيئا لا يوصف، من مشايخ الأندلس والمغرب والشام والحجاز والعراق والجبال وخراسان وما وراء النهر. ومات رحمه الله في بخارى سنة 74 و300. وكذلك ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس قال عنه إنه سمع من قاسم بن أصبغ وابن وضاح وغيرهم بقرطبة، وسمع بمكة من ابن الأعرابي، ودخل العراق وكتب عن الناس، وكان كتابة للحديث، ورحل إلى خراسان واستوطن بخارى، ولم يزل مقيما بها إلى أن مات. وكذلك كل من ترجم له ذكروه بالصلاح وبالتبحر في الحديث وبالشدة على أهل البدع. فلعل هذا والله أعلم هو المراد، هو صاحب النونية محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي الذي مات ببخارى وأصله من المغرب. فإن كان هو هو فكما تلاحظ ما ترجم له إلا أهل الحديث في تاريخ نيسابور وتاريخ بخارى وأمثالهم، وأما أهل التراجم فقد أهملوه وتركوه، وخاصة أنه قد أتى بما يغيظهم. وإن لم يكن هو هذا المراد فيكون هذا صاحب النونية إلى الآن ما عرف من هو وتوطئ على ترك ترجمته، ولا يضره عدم معرفة الناس به إذا كان قد أدى الذي عليه رحمة الله عليه. وقد انتخبنا أبيات من هذه النونية العظيمة وهي جامعة كما قال هو عنها، هي حدائق فيها العقائد وفيها الفقه وفيها الطب وفيها الأخلاق وفيها أعمال القلوب، فنأخذ ما يتعلق بالعقائد وأيضا بعض ما يكملها من الإيمان أو الإسلام أو الإحسان. الإيمان ما يتعلق بالعقائد، والإسلام ما يتعلق بأركان الإسلام والإسلام الظاهر، والإحسان ما يتعلق بأعمال القلوب. يقول رحمه الله: إني أقول فأنصتوا لمقالتي، يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان. لأن الأشاعرة يقولون هذا الكلام، القرآن اللي عندنا ليس هو كلام ربنا إنما هو عبارة، من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان. هو في المصاحف والصدور حقيقة، أيقن بذلك أيما إيقان، وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن 8، هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان، حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان، من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة اللحيان فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معرة النعمان، أي بالعلاء المعري، خالطتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني، تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200، والآن أهجو الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان. الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وتأمل قوله وأذيع ما كتموا، وأنهم مموهة ويكتمون عندهم باطنية، والآن أهجو الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان، يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان. وقبل قليل يقول عاشرتهم وخالطتهم، فهم حقيقتهم يكفرون أهل السنة ويقولون أنهم مجسمة، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلأنصرن الحق حتى إنني أسطو على ساداتكم بطعاني. وهذه الطريقة التي قال السجزي، الذهاب إلى الرؤوس وعدم اشتغال بالأذناب، فلأنصرن الحق حتى إنني أسطو على ساداتكم بطعاني، الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني، هو ملجئي هو مدرئي هو منجئي من كيد كل منافق خواني، إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني، أنا في حلوق جميعكم عود الشجا أعيا أطبتكم غموض مكاني. كان قصائد تنتشر ولا يعرفون أين هو، فيقول بحثوا عنه فهو مثل عود الشجا، كما قال المجنون: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيى الطبيب المداوي. وهو يقول هنا أني أنا مثل عود الشجا، تبحثون عن مكاني لكني أنا قصائدي هذه قتلته، وسبحان الله كيف أبقاها الله، يمكن لها حول 1000 سنة الآن قصيدة هذه وأبقاها الله. لصلاح النية. يقول رحمه الله: أنا في حلوق جميعكم عود الشجا، أعيا أطبتكم، أعيا أطبتكم غموض مكاني، أنا حية الوادي، أنا أسد الشرى، أنا مرهف ماضي الغرار يماني، بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم الأشعري، بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآن. أظهرتم علم الكلام تكلفا، أظهرتم علم الكلام تكلفا، والفقه ليس لكم عليه يدان. الفقه مفتقر لخمس دعائم، لم يجتمع منها لكم ثنتان: حلم وإتباع لسنة أحمد، وتقى وكف أذى، وفهم معاني. آثرتم الدنيا على أديانكم، لا خير في دنيا بلا أديان. وهي طبيعة الأحزاب الضالة هذه، دائما هم يؤثرون الدنيا ويجعلون الدين مطية حتى يسخر الله لهم من أمثال هذا القحطان فيفضحهم. كلهم هكذا، الأشعرية والخارجية والمرجئية والتبليغية والإخوانية والجهمية، كلهم سوا يؤثرون الدنيا على الدين ويتخذون الدين مطية. آثرتم الدنيا على أديانكم، لا خير في دنيا بلا أديان. وفتحتم أفواهكم وبطونكم، فبلعتم الدنيا بغير تواني. كذبتم أقوالكم بفعالكم، وحملتم الدنيا على الأديان. هذه المصيبة، إذا أرادوا الدنيا جعلوا الدين يسخرونه للدنيا بالحيل وبالكذب وبالتأويل وبالتحريف. كذبتم أقوالكم بفعالكم، وحملتم الدنيا على الأديان. قراءكم قد أشبهوا فقهاءكم، فئتان للرحمن عاصيتان، يتكالبان على الحرام وأهله، فعل الكلاب بجيفة اللحمان. يا أشعرية، هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان؟ أنا في كبود الأشعرية قرحة، أربو فأقتل كل من يشناني، أربو فأقتل كل من يشناني. ولقد برزت إلى كبار شيوخكم، فصرفت منهم كل من ناواني، وقلبت أرض حجاجهم ونثرتها، فوجدتها قولا بلا برهان. والله أيدني وثبت حجتي، والله من شبهاتهم نجاني. والحمد لله المهيمن دائما، حمدا يلقح فطنتي وجناني. أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعقع خلفه بشناني؟ أفتستر الشمس المضيئة بالسها؟ أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعقع خلفه بشناني؟ أفتستر الشمس المضيئة بالسها؟ أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ عمري، لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان، بلا عنن ولا أرسان، حمير بلا أعنة ولا أرسان. عمري، لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان. أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم كسرا بلا جبران. أزعمتم أن القرآن عبارة، فهما كما تحكون قرآنان. هذا معتقد الأشعرية، قرآن فوق وقرآن عندنا، لعنة الله على الظالم. أزعمتم أن القرآن عبارة، فهما كما تحكون قرآنان، إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. هذا أيضا معتقدهم، أشعرية مرجئية فاسدة. هذا الجويهر والعريض بزعمكم، تصغير الجوهر والعرض اللي يلزمون الناس أن يتعلمونه. هذا الجويهر والعريض بزعمكم، أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم كافر، أم عاقل أم جاهل أم واني؟ هذه معتقداتهم الخفية، يعتقدون أن من لم يعرف الله بالعقل والجوهر والعرض فهو كافر. عطلتم السبع السماوات العلا، والعرش أخليتم من الرحمن، لعنة الله على الظالم. عطلتم السبع السماوات العلا، والعرش أخليتم من الرحمن وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن. هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان. مثل من يسمون الخمر بالنبيذ المحلل هم يسمون علم الكلام بعلم الأصول. ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني. إني اعتصمت بحبل دين محمد وعضضته بنواجذ الأسنان. أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفاني. أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان. أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله لهفاني. فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني. ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزهى به الحرمان. لو قطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني. ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني. لذلك غيبوا ذكره ولكن الله أبقى. هذا هو الصحيح. أو شيء أنهم حزب. الآن المؤلفات والتفاسير وشروح الحديث كلها من نفس الحزب إلا ما رحم الله، نفس الطائف كلها هذا البلاء فيهم. ولذلك يقول الدين، وهو سيقول الآن في بيت، أرجى عمل أرجو عند الله أن أفضحهم أمام هذه الأمة حتى لا يسرقوا منهم الدين. ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني. ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاصيا والداني. وقد بلغنا والله بعد 1000 سنة رحمة الله عليه. ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قد سبني وهجاني. ولأنزلن بكم أليم صواعقي ولتحرقن كبودكم نيراني. ولأقطعن بسيف حقي زوركم وليخمدن شواظكم طوفاني. ولأقصدن الله في خذلانكم وليمنعن جميعكم خذلاني. سيمنع الله خذلاني منكم بإذن الله. ولأحملن على عتات طغاتكم حمل الأسود على قطيع الضاني. الباطل ضعيف خواف، ولذلك يلتجئون بالنفاق والتمويه. فهذا الأسد هو إذا شافوه مثل الضان، إذا شمت رائحة الأسد رحمة الله على أسود السنة. ولأحملن على عتات طغاتكم، ما قال مؤلفين وأئمة كما يقولون في عصرنا، هؤلاء أشعرية يخلون العرش من الرحمن، يكفرون أهل السنة، يقولون ليس في الدنيا قرآن. هم يقولون ليس في السماء أحد وليس في القبر نبي وليس في الدنيا قرآن. هذا معتقدهم، السماء ليس في أحد، الله في كل مكان يقول، والنبي إذا مات تسلب منه النبوة، فالذي الآن في المدينة ليس هو النبي، والثالث ليس في الأرض قرآن، إنما القرآن في السماء، وهذا عبارة. فلعنة الله على من اعتقد هذه المعتقدات الضالة أو والى أهلها أو انتسب إليهم ولم ينكر عليهم ولم يتبرأ منهم. ولأحملن على عتات طغاتكم حمل الأسود على قطيع الضاني. ولأرمينكم بصخر مجانقي حتى يهد عتوكم سلطاني. الله أكبر، الواحد من أهل السنة يغلب 1000 وآلاف من علماء الضلالة. ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان. وأجاب الله دعاء، سارت القصيدة هذه، ضاعت كثير من الكتب، وهذه القصيدة الفرد ما ضاعت، حفظها رب العالمين. وهذا الواجب الآن هو تربية، كيف نفعل مع البدع، نصبر على حقنا ونصدع به، وبإذن الله يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه، يضرب في الدماغ. ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان. ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني. ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان. ولأضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان. ولأسعطن من الفصول أنوفكم سعطا يعطس منه كل جبان. من الفضول أو من الفصول والله أعلم. إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحرب ثبت جناني، وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي، وإذا طعنت فلا يروغ طعاني، وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان، الشرع والقرآن أكبر عدتي فهما لقطع حجاجكم سيفاني، ثقلا على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران، إن أنتم سالمتم سولمتم وسلمتم من حيرة الخذلان. إن رجعتم إلى دين المسلمين ولم تقولوا، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يقولون الذي يثبت الصفات ويمرها كما جاءت بلا كيف هؤلاء السفهاء. وطريقة التنزيه والطريقة الكاملة هي أن نحرف ونعطل ونؤول ونفعل كذا وكذا. فيقول إن رجعتم إلى دين المسلمين وسالمتم سلمتم وسلمتم، إن أنتم سالمتم سولمتم وسلمتم من حيرة الخذلان، ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني، ما يتركهم حتى يموت، يقول هذا في ذمتي جهادهم، ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني، يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أظناني. امتلأ قلبي ببغض المبتدع رحمة الله عليه وبغض أحزابهم الضالة، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أظناني، لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني، إنسان عينه يقول ما أريد أن أنظر إليكم، لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني، تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي كان في وقته، كل من فضحهم هكذا يفعلون. تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني، موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي، وعضوا كل بناني، قد عشت مسرورا ومت مخفرا ومن الجحيم بفضله عافاني، لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني. يقول إن شاء الله إن أرجو أن يرضيني الله بإسخاطي لكم، لأن الله قال ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، كل إغاظة للشيطان وأولياءه يحبها الله، فيقول هذا العمل الصالح اللي أرجوه عند الله برحمته وأعمالي قليلة، متواضع هو. أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء، أنا غصة في حلق من عاداني، يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان، جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان معاني، خرز القوافي بالمدائح والهجا فكأن جملتها لدي عواني، أي أسيرات، يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ثرى ثهلاني. ثهلان الجبل الآن اللي في نجد وهو من أعلام الجزيرة، كما قال الشاعر هوى له أحد وانهد ثهلانه، يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى ثهلاني، إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان، هي للروافض درة عمرية، الدرة عصا عمر، هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان، هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان، هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان. يقول هذه القصيدة كل مارق تكون فيه مثل صداع الشقيقة اللي يضرب الرأس ويضرب الصدغين، هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان، هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعدان. أعظم الشوك، لكن لأهل الحق شهدا صافيا، إي والله صدق، لكن لأهل الحق شهدا صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحان، وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان، ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني، مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني. صدق والله. وكأن رسم سطورها في طرسها وشي ينمقه أكف غواني. كأن الغواني إذا نقشنا أحسن الثياب. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد، واسمع بفهم حاضر يقضاني. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حد ثاني. نحن نقول هو قديم، كلام رب قديم النوع ومحدث الأحد، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما كما شاء، وكلامه يحدث كما شاء جل ربنا وتعالى. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، الآن جاء في عقيدة القدر. لا خير في بيت بلا أركان، الله قد علم السعادة والشقى وهما ومنزلتاهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان، سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان، حتى الهداية والضلال كل شيء بحكمة. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان، والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. يقول عليك بالقصد، احذر من الزيادة والنقص، لأن القلب يشبهونه بالقدر الذي يفور، فإذا أنت زدت تنحرف ترتد كما فعلت الخوارج، لكن عليك بالقصد واعلم أن القلب يتقلب. قال السلف هو مثل القدر إذا استجمعت غليانا، كما قال ابن عباس وغيره، يتقلب، ما سمي لأن يتقلب. ولذلك الراسخون في العلم لما وفقهم الله قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاه يا مقلب القلوب، وأكثر حلفه لا ومقلب القلوب. ومن أعظم أسباب الثبات القصد والعلم والفقه وعدم الغلو أو النقص والتفريط. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان، دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. ولكل عبد حافظان، لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان، أمر بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران. والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان، والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. معنى الحد الصحيح الكيفية، لا أحد يعلم كيفيته، وأما الحد فإن الله له حد والله أعلم بحده، وهذا معنى قولنا بائن من خلقه، حتى المشتبه هذا لابد يوضح. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان، والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران، والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان، وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني. يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني، وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان، والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان، والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان، قال والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. هذا لا ينبغي أن يقال، يقال يأتي ونسكت، ما نقول بغير تنقل أو بغير تداني، الله أعلم، لكن هذا خطأ. لكن هو صدق في قوله أن الله يأتي، وكما قال هو نمر الصفات كما جاءت، لكن قول أن يأتي بغير تنقل وبغير تداني هذا ما نقوله نحن. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان، والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني، وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان، والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء به المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان، والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان. أهل التوحيد والصلاة حتى لو خافوا ومحصوا يبدل خوفهم بالأمن بسبب التوحيد والصلاة. وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان، حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. اللهم آمين. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. يقول أهل الحساب هم الروافض، وهذا قال ابن تيمية، قال ما نعرف أحد يعتمد على الحساب في, في, في, في أمور دينه إلا الروافض. المشكلة الآن في زماننا اللي يقولون أنهم من أهل العلم ومن أهل السنة يقولون لا، إذا قال الحساب كذا ورأى المسلمون العدول الهلال لا تقبل رؤيتهم. هؤلاء قلدوا الروافض، هذا دين الروافض من قديم. هم حتى قال ابن تيمية ما أعلم أحد وضع له جدول أو تقويم للمستقبل إلا الروافض، وهذا موجود في كتابه في مجلد الصيام. فسبحان الله كيف الآن دين الروافض هو اللي ينشر في الصحف باسم العلماء. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. كيف الآن باللي يذهبون إليهم، يذهبون إليهم في بيوتهم ويعظمونهم ويقولون إخواننا ويقولون ننسى التاريخ. هؤلاء مثلهم على دينهم، ما يرضى بالشرك وأهله إلا من كان مثلهم، وما أكثرهم اليوم يذهبون إليهم هم. ما رأينا الروافض يأتون إلى هؤلاء ويسمون دعاة ويسمون من أهل الخير. أعوذ بالله من حالهم، أعوذ بالله من حالهم. يحسبونه هينا عند الله عظيم. تذهب إلى المشرك اللي يعبد كربلاء ويعبد النجف ويعبد الحسين ويسب الصحابة ويكفر بالقرآن، تذهب إليه تعظمه وتقول نحن إخوان وننسى التاريخ. والله إنهم زنادقة العصر. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إنما قصدهم سب النبي كما قال مالك، إنما قالوا حتى يقول الناس كيف رجل صالح بين قوم سوء هو على دينهم. وقال هذا بعضهم، بعض المجوس قال يا أحمق أنا لا أريد أبو بكر وعمر، أريد صاحبهم لكني ما أستطيع حتى لا أقتل. هذا دين الروافض. ولا ما في عاقل يقول إن فيه رجل صالح وأصحابه قوم سوء. المرء على دين خليله، حتى في الجاهلية معروف هذا، إنما يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك ليس لهم حظ في الفيء، لأن الله قال الفيء لمن ليس في قلبه غل على المسلمين، والله قال في آخر الفتح ليغيظ بهم الكفار. ما يغتاظ من أصحاب محمد إلا هؤلاء الكفار. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه جذلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان. أبو بكر وعمر. يقول إن الله اختارهم وهيأهم حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي

إن الحسود لحكم ربك شاني. لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان. والسحر كفر فعله لا علمه، من هاهنا يتفرق الحكمان. والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان. وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني. مشهور رجل بالنسك والعبادة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الإخوان. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. كيف الآن يجمع الأحداث والصبيان ويذهبهم ويخلوبهم ويأتيبهم؟ هذا هو الفتنة الكبرى. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان. إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان. لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان. لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخلجان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. كن طول دهرك ساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان. من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عاني. فإذا فعلت الخير لا تمنن به، لا خير في متمدح منان. أشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان. لا تشكون بعلة أو قلة الفقر والمرض فهما لعرض المرء فاضحتان. صن حر وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان. بالله ثق وله أنب وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معاني. وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولم تقل لم ياني أي لم يأتي أو لم يأني. وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسران. لن يغلب عسر يسرين. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. اللي يبحث عن العقليات والفلسفة وعلم الكلام يضل. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. لا يصحب البدعية إلا مثله، هذه قاعدة. بل قال ابن عون الذي يجالس المبتدعة شر علينا من المبتدعة لأنه فتنة أعظم. لا يصحب البدعية إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. أولها دخان ثم نار، اللي يصحبهم ويجالسهم يحترق قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام في جليس السوء كنافخ الكيل سيحرقك لا شك. لا يصحب البدعية إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى، جحدوا الشرائع غرة وأماني. دينهم كله غرة وأماني، يأخذون الكلام عن الفلاسفة. ولذلك الجهمية مخانيث الفلاسفة، والمعتزلة مخانيث الجهمية، والأشاعرة مخانيث الجميع، لأن كل واحد يكتم شيء ويظهر شيء. وهذا كلام ابن تيمية في التسعينية وغيره، ونقل عن السلف الأوائل. حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران. مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان. يقول إن يكفر المرجئة والقدرية. مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان. ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعن الرفضان، ويعيب كراميهم وهبيهم، وكلاهما يروي عن ابن أباني. يقول كلهم يكفر بعضهم بعض وهم كلهم على نفس الطريقة. لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان. دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان. كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان. فالله يجزيهم بما هم أهله، وله الثنى من قولهم براني. يقول الحمد لله لبرأني من قولهم وله الثنى. يقول اترك الأشاعر المعتزلة يتناقرون، هم كلهم على مذهب واحد. من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدراني. هذا هو أصل فسادهم كلهم، يقيسون بالعقول، النصوص تخنقهم كلهم، تخنقهم خنق. فلذلك الكلام والفكر والرأي هذا اللي يجدون فيه. والآن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والمصالح والمقاصد يفتحون ألف باب إلا النصوص، لأنها تمسكهم بالخناق. وهذا الفرق بين صاحب التوحيد، صاحب الحديث، صاحب السنة وبين غيره. من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدراني. لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان. والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان. أمر الأحاديث الصفات كما أتت من غير تفسير ولا هذيان. يعني مراده هو ما نكيف لكن ما نفوض، نقول هي كما تفهم العرب من كلامها، اليد كما تفهم العرب اليد، والضحك والرضا، لكن الكيفية الله أعلم بها. فأي كلام مشتبه لا بد يفسر. أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تفسير ولا هذيان، أي من غير تكييف. هو مذهب الزهري ووافق مالك، وكلاهما في شرعنا علمان. لله وجه لا يحد بكيفهم، في بعض النسخ لا يحد بصورة، لكن الصورة نثبتها لله كما نثبت باقي الصفات، لكن لا يحد بالكيفية. لله وجه لا يحد بكيفهم، ولربنا عينان ناظرتان، وله يدان كما يقول إلهنا، ويمينه جلت عن الأيمان. سبحان ربنا وتقدس. والعينان أخذها السلف من قولهم إن ربكم ليس بأعور. فالأعور عند العرب من له عينان، لكن إحداهما معيبة، والله عز وجل له عينان وجل وتقدس عن العيب. اللهم لك الحمد على هذه العقيدة التي هديتنا لها. وله يدان كما يقول إلهنا، ويمينه جلت عن الأيمان. الآن ما على وجه الأرض أكثر من على وجه الأرض ممن يدعي الإسلام ما يعتقد هذا، ما يعتقد أن الله له يد أو له وجه أو له عين أو له صورة أو له يضحك أو ينزل. اللهم لك الحمد، كلهم عقائدهم مظلمة من الداخل منتنة، يعتقدون في كل مكان، يحرفون يعطلون، ثم بعد ذلك يشركون في الغالب ويقولون نحن مسلمين. الله المستعان، من لم يعرف الإسلام الحقيقي ما عرف الغربة. وله يدان كما يقول إلهنا، ويمينه جلت عن الأيمان. كلتا يدي ربي يمين وصفها، وهما على الثقلين منفقتان. لما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن الجهمية نفوا اليد ونفوا الصفة ونفوا العيب ونفوا كل شيء، وهم أخبث من اليهود، كما قال عبد الله المبارك: أجسر أحكي كلام اليهود ولا أجسر أن أحكي كلام الجهمية. الذكور والإناث كلهم. كرسيه وسع السماوات العلا والأرض، وهو يعمه القدمان. هو موضع القدمين، ومع ذلك الكرسي وسع السماوات والأرض. سبحان الله العظيم. والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن، لأن ما تحتمل عقولنا. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. جل ربنا وتقدس. حاش الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. وحديثه القرآن، وهو كلامه صوت وحرف، لا كما تقول أشاعر بلا حرف ولا صوت، صوت وحرف ليس يفترقان. لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يشتبهان. فالصوت ليس بموجب تجسيمه، إذ كانت الصفتان تختلفان. حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة، وجميع ذلك فاني. وكما يقول الله ربي: لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان.

ثم قال رحمه الله يرد على الجهمية الذكور ومن شابههم من الإناث من الأشاعرة، قال: فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحساني، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان. هذا رد على الإناث الأشاعرة ينفون الصوت. وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان، لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان، وهو المحيط بكل شيء. كذلك المكان هذا من المشتبه، الله فوق السماء جل ربنا وتقدس، والله كان ولم يكن شيء جل وعلا، وغير محتاج الخلق، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. بعض الكلمات عند المتأخرين خاصة القرن الرابع وما بعده هي اللي سببت الاشتباه، ولا السلف مرتاحين يصفون الله بما وصف به نفسه لا يزيدون ولا ينقصون. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان، سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان، وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان، صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران، هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان أي العلماء، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان، من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان، فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان، الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان، جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. من أعظم الفرح بالقرآن إنها السلاح، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، العالم الرباني يصول بالقرآن ويدمغ الباطل بالقرآن ويذهب البدع ويفضح أهلها بالقرآن، فهذا قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، بالتوحيد وبالقرآن هو خير مما يجمعون. آه إن لو عرفنا فضل القرآن، آه إن لو استغنينا به عن غيره إلا ما يوضحه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآثار من تبعه بإحسان، آه ثم آه على سنين وأيام ضاعت في غير هذا القرآن. يقول ابن تيمية لما سجن في آخر حياته قال آه ثم آه ثم آه من عمر الذهب في العقليات والفلسفة والكلام والردود وكلام الناس، وأخذ في كل آخر حياته مع القرآن وأخذ يفسر منه لكن أخذت الكراريس. فهذه النتيجة اللي يصل إليها كل مؤمن، القرآن جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان، كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان، من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، لأن في القرآن إني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في القرآن، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، يقول الله عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فإذا كانت هذه الكلمة مخلوقة كما هي عند الجهمية فإذا استحل عبادة الأوثان، استحل أن يعبد المخلوق هو، وإذا عبدت المخلوق أي مخلوق خلاص إذا كانت هذه الكلمة مخلوقة وتعبد، لأن هذه الآية تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فإذا قلت إن هذه مخلوقة إذا استحللت عبادة الأوثان، لأن العلة واحدة خلاص، هذا مخلوق والأوثان مخلوقة وكلها سواء عندهم، أعوذ بالله من حالهم، ولذلك كفرهم 500 عالم. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية، اللي هم الجهمية الإناث الأشاعرة، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، يوم القيامة يعرف هذا الكلام، يجحد القرآن، يقول اللي بأيدينا ليس كتاب الله، أعوذ بالله من حالهم، حال أشعرية ومن رضي بهم. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، من قال إن حروفه مخلوقة كما تقول أشعرية، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني، لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. الهجر والعبوس في وجوههم، هذا اللي يبين لك الحق من الباطل. يقول السلف إن لم تهجر وتبغض وتعبس في وجوه المبتدعة يختلط عندك الحق بالباطل. إن أردت الأنوار في قلبك فافعل هذا. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تكو في الإجابة واني. أيضا الواقفة شر من الجهمية كما قال أحمد. كل التمويهات كان يكشفها السلف، لكن نحن الآن في العصور المتأخرة لا، ما تكشف التمويهات، بل يقال هؤلاء أئمة وهؤلاء كذا ويعتذر لهم، وهذا من أهل السنة. سبحان الله، لما قالوا القرآن كلام الله وسكتوا قال هم شر من الجهمية. لما قالت الأشاعرة القرآن كلام الله لكن الحروف والصوت ليس فيه قال هم شر من الجهمية. الجهمية مصرحة وهؤلاء مموهة. اللفظية لما قالوا المتلو هذا ليس كلام الله قالوا شر من الجهمية. سبحان الله العظيم. قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تكو في الإجابة واني، أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان، وتجنب اللفظين إن كليهما الأشعرية والواقفية ومقال جهم عندنا سيان. هذا هو الحق، هذا هو الحق، لكنها الآن اختفى. الجهمية والواقفية واللفظية كلهم ومقال جهم عندنا سيان. من العجب من المشاهير الشوكاني مثلا يقول مسألة الخلاف في كلام الله طالت وطال ذيولها، وتفرق الناس فيها فرقا، وامتحن فيها من امتحن من أهل العلم، وظن من ظن أنها من أعظم مسائل الدين، وهي ليس لها كبير فائدة بل هي من فضول العلم. شوف الكلام القبيح من الشوكاني، بهذا الكلام وأمثاله انتشر الباطل. سبحان الله العظيم. قال وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. الآن نختم القصيدة المنتقى منها ما يتعلق بالعقيدة. قال يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، اقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، وعطفت منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. إخوان أهل التوحيد كل ما سمعوا بيفرحون به، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني،